بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. المبحث الثاني في المقدمة عن أصول العقيدة هو وجوب قبول الحق. أما المبحث الأول وهو وجوب الفحص عن الدين الحق فقد تقدم الكلام عنه. فبحكم العقل على الإنسان أن يبحث وأن ينظر وأن يفحص عن الدين الحق، وتبعا لذلك مذهب الحق وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، كما عن الكميت الأسدي رحمه الله. وذلك طبعا بمناط دفع الضرر المحتمل في الآخرة، فالإنسان بحكم العقل عندما يحتمل الضرر والعقاب في الآخرة على تقدير قيام الحجة والدليل الكافي على الدين الحق، فإنه لا يحسن منه أن يتجاهل هذا الأمر وأن يتغاضى أو أن يتسامح فيه لمجرد احتمال العدم، بل لا بد له من التثبت والاحتياط لكي يأمن من العقاب. وهذا هو المتناسب مع فطرة الإنسان، حيث إنه قد فطر على حب نفسه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فحينئذ يجب على الإنسان بحكم العقل أن لا يقصر في البحث عن الدين الحق والمذهب الحق. حتى لو كان شاكا فيه، فإن هذا الشك لا يؤمنه من العقاب يوم القيامة ويقول يا ربي مثلا أنا كنت شاكا في هذا المذهب، إذا لماذا لم تبحث؟ إذا لماذا لم تحقق؟ لماذا لم تفحص؟ لماذا لم تستفرغ الوجه والنظر في أدلة هذا المذهب الحق؟ فحينما يشك الإنسان في الدين الحق أو في مذهب الحق فإنه لا يكون معذورا إذا لم يواصل خطوات في البحث. نعم، إذا قطع بالسلامة، سوي لكم مراجعة سريعة لأن وقفنا عن الدرس ليلتين، إذا قطع بالسلامة فذاك أمر آخر، كما لو جاء شخص وادعى النبوة بعد نبوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، فإنه لا يسمع قوله وما يحتاج بعد روح تبحث وإن عنده معجزة ما عنده معجزة، لأن الأدلة القطعية من القرآن والسنة على بطلان كل دعوة في النبوة بعد نبوة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله، حيث يقول تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وآله في حديث المنزلة الذي رواه أئمة أهل السنة في صحاحهم على ما أظن حتى البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه، وهو: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. شاهد في حديث المنزلة الآن المقطع الأخير: إلا أنه لا نبي بعدي، وهذا حديث متواتر. فإذا قطع الإنسان بالسلامة فلا يجب أن يبحث كل من جاء واحد والله ادعى السفارة عن الإمام المهدي، قال أنا السفير الخامس أنا السفير الخاص، لا يسمع قوله. أما إذا كانت المسألة فيها قيل وقال وجدال، وهذا يدعي الإمامة بعد رسول الله لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وذاك يقول بأنه لا نص على الإمامة، ولمن أن هناك نص في عقيدة الشيعة بل نصوص متواترة من الكتاب والسنة، فمجرد تشكيكه في مذهب الشيعة الإمامية لا يكون له عذر يوم القيامة عند الله. يقول الله مثلا نتبعنا السلف الصالح واتباع السلف لا، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذا مين ينفع عند الله يوم القيامة؟ لابد أن تفحص وأن تبحث وأن تحقق في هذه المسألة الكبرى. أما تقليد الآباء والأجداد فليس عذرا عند الله سبحانه وتعالى. يقول أنا كنت أشك في هذا الدين، هذا الشك لا يكون عذرا. ومن هنا قال المصنف دام ظله: وأما دعوى أنه يكفي في المعذرية أن يكون الإنسان معذور عند الله يوم القيامة، الشك الذي يحصل له مثلا في حقيقة مذهب الشيعة أو في ولادة ووجود الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه، فحينئذ هذا المعترض يقول لا ملزم لهذا الإنسان عقلا أن ينظر في حقيقة مذهب الشيعة، لأنه يشك في حقانيته وفي مصداقيته. والقاعدة تقول يقبح العقاب بلا بيان، لم يصله بيان، نقول مجرد الاحتمال كاف في المنجزية فلا يكون معذورا، فإن الشك لا يكون عذرا بحكم العقل إلا بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد وقتل المسألة بالفحص والبحث والتنقيب في هذه القضية المشكوكة، وهي شنو محل الكلام الآن كمثال للتوضيح: حقيقة مذهب الشيعة الإمامية هو يشك فيه، تشكه لا يكون عذرا مقبولا بحكم العقل إلا بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في الفحص عن هذا الأمر المشكوك. يقول ما وصلتني أدلة يوم القيامة، يقال له يكفي في البيان، أنت تقول يقبح يحتج على الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يقول عقلي قال يقبح العقاب بلا بيان ولم يصلني بيان، فيقال له يكفي في البيان الرافع للعذر والقاطع للعذر الذي يتم عليك الحجة، يكفي في البيان القاطع للعذر شنه؟ أن يصل إليك بالطرق المتعارفة لدى العقلاء، فحينئذ أنت لم تسمع عن مذهب الشيعة الإمامية في زماننا هذا، من لم يسمع بمذهب أهل البيت عليهم السلام مع وجود هذه الفضائيات، خصوصا الفضائيات الشيعية أو وجود الحملة الإعلامية الشرسة المضادة لمذهب أهل البيت عليهم السلام ومحاولة تشويه صورة الشيعة أمام العالم، وهذه شبكات الإنترنت ومواقع الإنترنت حتى البعض صار الآن يتحدى ويريد أن يتباهل مع الشيعة مثلا. هذه المسألة تثبت بالأدلة القطعية بالنصوص من القرآن والسنة القطعية، وخصوصا الأدلة والأحاديث المتواترة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عن هذه الطريقة علمنا إياها مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما بعث عبد الله بن عباس رضي الله عنه لكي يحتج على الخوارج، قال: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون. أنت تجيب لي مثلا آية أن الله مستحيل أن يرى بالرؤية البصرية الحسية، جيب لي آية مثلا قال لن تراني وليس كمثله شيء، ويقول لك القرآن هم يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولو أن هذه مغالطة لأن النظر لا يستلزم الرؤية. نظرت إلى الهلال ما يستهل الإنسان الآن شهر رمضان استهلال أول الشهر وآخر الشهر، استهل الإنسان ولكن لم يرى الهلال، ناظرة إلى رحمة ربها ناظرة. ثم الآية ما قالت عيون يومئذ ناظرة، قالت وجوه. احنا واحد يشوف بوجهه ولا بعيونه؟ يعني واحد تأمل شوية في الآية، الآية القرآنية تقول وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة، ما قالت الآية عيون يومئذ ناظرة إلى ربها، بل قالت شنو؟ وجوه، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل بغرض. ولكن خاصمهم بالسنة، يعني شنو؟ يعني بحديث الغدير، حديث المنزلة، حديث الثقلين الذي هو حديث متواتر، قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، بهذا المضمون متواتر لفظا أو معنا. وهذا التواتر حجة قاطعة للعذر. وحديث علي مع القرآن والقرآن مع علي وذلك. فواحد يقول والله أنا كنت أشرك في مذهب الشيعة، الآن موجود هذا الخلاف صح ولا لا على هذه المسألة الكبرى التي كما قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة في كل زمان. ومر علينا إشارة عابرة لكن البعض هم توا حاضر يعني في الدرس جديد، أن هناك من كتب كتاب كتيب اسمه تأملات في نهج البلاغة من شيوخ السلفية، وزعم فيه أنه قرأ نهج البلاغة ولم يجد فيه كلاما للإمام علي سلام الله عليه يصرح فيه بأن الإمامة بالنص أو أن الإمامة في ذرية النبي أو في بني هاشم، مع أن النص موجود إن كان هو يحتج بنهج البلاغة. فعن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة قوله: إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا الباطن من هاشم، وكفى بالخطبة الشقشقية، ما تقول الشقشقية هي الصحيح الشقشقية بكسر الشين، كفى بالخطبة الشقشقية دليلا وحج على تظلم أمير المؤمنين سلام الله عليه في أمر الخلافة، حيث يقول: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحاء، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. واضح مراد المصنف هنا في هذا البحث الذي تقدم الكلام حوله، وهو شنه؟ أن مجرد الشك في حقيقة الدين، يعني واحد يشك في وجود الله يوم القيامة مو معذور إذا صار شيوعي صار ملحد، أو يشك في بعث الأنبياء والرسل، لابد أن تنظر في المعجزة فإنها حجة قاطعة ودليل صريح على حقانية النبوة. كذلك يشك في مسألة الإمامة ثم لا يكلف نفسه البحث والفحص بمجرد انه هذا الشك، يقول لم يقم لدي دليل قطعي وحجة قطعية دامغة، وعقلي يقول يقبح على الله أن يعذبني بلا بيان، فيقال له شنه؟ يكفي في قطع العذر عليك وإتمام الحجة وصول البيان بالطرق العقلائية المتعارفة التي من شأنها أن تطلع بعد الفحص وشنه؟ تتبع واستفراغ الوصف، كما بحث على سبيل المثال إلى الحصر جماعة من المثقفين والمفكرين أصحاب الشهادات العليا من أبناء السنة، ومنهم الدكتور التيجاني السماوي، صح ولا؟ فإنه كان سنيا كما يصرح ويعترف بلسانه: إني كنت سنيا مالكيا متعصبا إلى أن اهتديت إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، وكتب كتابه ثم اهتديت. واحد يقول لي أنت كنت ضال من أول، فهو رد عليه بهذا الحديث اللي عن الإمام الباقر عليه السلام استئناسا بالآية الكريمة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المؤمن يقول له غفار لمن تاب وآمن إلى آخره، ثم اهتدى. قال إمامنا الباقر عليه السلام: أي اهتدى لولايتنا أهل البيت. واضح ترى هذه مسألة حساسة في غاية الخطورة والأهمية. ونفس الكلام ينطبق على قضية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فيأتي من ربما يحسب، ربما أقول يحسب مثلا على الشيعة مع أنه ممكن ما مخلص ثالث متوسط بالزايد، ويظهر على الفضائيات يعني لا هو عالم دين ولا هو مفكر إسلامي، بس يحطوا لي أهل أيام بعضهم على الفضائيات، يعني شهادة ثانوية أول ثانوي ما وصل، يتكلم عن الفضائيات، يشكك في ولادة ووجود الإمام المهدي سلام الله عليه، لا هو عالم دين مجتهد أو فاضل ولا هو من أصحاب الشهادات الأكاديمية المحترمة والمعتبرة، يعني ثانوية ما مخلص أنت تحكي في هالمسائل شنو؟ وتقول لا توجد ولا رواية صحيحة تدل على ولادة المهدي ووجود المهدي، وما أدراك بالروايات الصحيحة من غير الصحيحة، تدارس علم الرجال مطلع على الكافي وعلى الإرشاد وعلى إكمال الدين وعلى الكتب المعتبرة التي فيها الروايات الصحيحة والموثقة والمعتبرة الدالة على إمامة 12 إمام. تسعة منهم من ذرية الحسين عليه السلام، تاسعهم قائمهم، فهذا لا يكون معذورا عند الله يوم القيامة عندما تنكشف الحقيقة. ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. فمجرد الاحتمال واضح شكوى نفس الاحتمال هنا مجرد الاحتمال يكفي في المنجزية مقابل المعذرية، يعني احتجاج الله على هذا الإنسان يوم القيامة بسبب ما تضافرت به الأدلة على وجوب الفحص والنظر. ويوم القيامة المسألة مين يعني تفكر مسألة لعب يعني. قال تعالى في سورة تبارك: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. أن من كفر بالله أو كفر بالرسالة والنبوة يعني أمور متلازمة متسلسلة. ومن هنا ورد عندنا في عديد من الروايات مثلا تفسير فطرة الله التي فطر الناس عليها، مرة يفسرها الإمام بالتوحيد فطرهم على التوحيد، مرة مثلا بالولاية، وهكذا، لأن هذه أمور متلازمة في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذن الجاهل المقصر معذور أم غير معذور؟ غير معذور. واحد يقول لي يعني جاهل هو يعني ما يقرا ولا يكتب؟ أمي لا، قصر في البحث، فهو جاهل بحقيقة مذهب الشيعة الذي يقول فيه الكميت الأسدي رحمه الله: وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. واضح معنى الجاهل المقصر هنا. طبعا هذه المسألة يطرحوها في الفقه العلماء، إذا واحد جاهل مقصر أيضا، يعني أنت بإمكانك أن ترفع هذا الجهل لتطلع على الحكم الشرعي في المسألة عن طريق سؤال العالم والفقيه المرجع مباشرة أو عبر الاستفتاء أو بسؤال وكيله المعتمد أو بالرجوع إلى رسالته العملية المطمئن بها ونحو ذلك. واضح. وعندنا ما أكثر الجهل المقصرين ترى في المسائل الشرعية على هذا الأساس، يخلطوا بس، بعدين إذا تورط في المسألة مسائل بنكية مسائل معاملات كذا بنوك، بعدين يجي يسأل وايش حكم المسألة. من البداية الجاهل المقصر لا يكون معذورا إلا ما خرج بالدليل. إذا ورد في مورد حسب فتوى مثلا المرجع أنه والله الجاهل المقصر هنا في مسألة من أحكام الصوم هل يكون معذورا أم لا، هذا بحسب الأدلة، وإلا كقاعدة عامة الجاهل المقصر لا يكون معذورا. وأهم من ذلك في أصول الدين وأصول العقيدة، التوحيد، النبوة، الإمامة ونحو ذلك. فهذه سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. يجي هذا المادي الملحد يقول هذا الكون أزلي ليس له خالق، مثلا يدعي أزلية الكون أزلية المادة، الله تعالى يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، وراح يجينا ايضا ادلة علمية تبطل هذه الدعوة، حتى من الادلة العلمية في العلوم الطبيعية القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يقولوا the second law of thermodynamics يدلل على بطلان ازلية الكون، لانه يقول لك تناقص الطاقة وما ادري ايش يجي التفصيل، ولو كان الكون ازليا لتجمدت الحياة من آلاف السنين، فوجود الحياة الآن بين الكائنات على الأرض وعلى هذه البسيطة يبطل نظرية فرضية ودعوة أزلية المادة وأزلية الكون. ما علينا الآن. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أم هذا دليل علمي واستقرائي على وجود الله؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ يقول أرسطو طاليس من 2000 سنة الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وانت شوف هذا الكون على نسق وعلى اتساق وعلى نظام متقن ومحكم، لو صدفة ما يمشي هذا النظام وهذا الكون بهذه الطريقة لكان شنهم صدفة رمية من غير مرامي. فلهذا يقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. الآية الكريمة تقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني نظام متقن محكم. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بعد إلى أن يقول سبحانه وتعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، وفي آية سورة فرقان إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وفي دعاء قمين لأمير المؤمنين عليه السلام وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، يعني إذا طلعت القضية مو مزحة ومو الحكاية مو يعني ها مزحة طلعت صدق، هناك بعد لا ينفع الندم حينما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول لما لك ليقضي علينا ربك ماكو، قال انكم ماكثون ماكو طلع بعد. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. واضح ألم يأتكم نذير؟ يقول والله أنا ما وصلني بيان كافي. طبعا النذير هنا مصداق الأتم والرسول النبي المبعوث، لكن أيضا قلنا في زماننا هذا حيث المسألة الكبرى عن الإمامة بين السنة والشيعة لا يزعم مسلم على الأقل المسلم غير أصحاب الديانات الأخرى أصحاب الملل والنحل، أخو مسلم لم يسمع بقضية أمير المؤمنين سلام الله عليه مسألة الخلافة والإمامة، نستطيع القول على طريقة الانتخابات بعض الدول العربية 99.99% أن الأكثرية الساحقة من المسلمين قد سمعوا بهذا الخلاف في مسألة الإمامة، فبحكم العقل ماذا يجب؟ يجب الفحص والنظر وعدم تقليد الآباء والأجداد. والله إنا وجدنا آباءنا والسلف الصالح وهاي هذا حكايات هذه ما تمشي عند الله يوم القيامة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين شنه اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ألم يأتكم نذير؟ الآن على الإنترنت ماكو يسمع البحث حقق في المسألة وأخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. مثلا يقول للشعب أهل ضلالة أهل بدعة، خصوصا هالكلمات الرائجة شرك بدعة ضلالة، الكلمات ثلاث معروفة، وأهل بدعة وأهل ضلالة. يوم القيامة إذا انكشف الحق وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، ليه يفعكم القيامة؟ واضح المسألة، يعني هذه نقطة في غاية الأهمية، وهي شنو؟ أن الإنسان لا يكون معذورا إذا قصر في البحث حول أمر الدين والعقيدة والمذهب الحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما عندك عقل شغل عقلك. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، يعني الآن بنهاية المطاف يعترف أنه ليس له عذر أمام الله. ليش؟ لأنه وردت القاعدة العقلية التي تقول أنه يقبح العقاب بلا بيان. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاعترفوا بذنبهم، لاحظ مسألة مهمة، أنه يستلم منه الاعتراف، يعترف في نهاية المطاف، إذن هو مدان، تنجز عليه التكليف. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الآن الكلام في المبحث الثاني حول وجوب قبول الحق. ما يريد لي شرح بيان زايد. إنسان حينما يعرف الحق، الحق أحق أن يتبع، مو زي ذاك اللي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول للنبي يا محمد دعوتنا إلى الإسلام وقلت لنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبلنا كل هذا، وصلاة وصوم وحج وزكاة وما أدري إيش، ثم لم تقبل ولم تكتفي بذلك حتى أمرت علينا ابن عمك هذا الغلام وقلت لنا اسمعوا له وأطيعوا. لاحظ، أفهذا أمر من عندك أم من الله؟ اللي يقول لك أنه الإمامة والخلافة شأن الناس، أمر الناس، وليست من أمر الله في شيء. أفهذا أمر من عندك أم من الله؟ فقال بل أمر من الله عز وجل. إيش كانت ردة الفعل؟ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. المبحث الثاني في وجوب قبول الحق، وهو أمر ينبغي أن يكون من الواضحات، فإن الأدلة إنما يحتاج إليها من أجل وصول الحقيقة والتعرف عليها لينقطع عذر المكلف ولا تبقى له حجة على الله سبحانه وتعالى. أنا نغير بعض الكلمات يعني للشرح والتوضيح. المصنف دام ظل يقول ليرتفع عذر المكلف، أو نقول لينقطع عذر المكلف ولا تبقى له حجة على الله سبحانه وتعالى، وذلك إنما يقتضي الاكتفاء بكل دليل يوصل للحقيقة وينهض بإثباتها فإذا وصلت الحقيقة للمكلف بأي وجه فرض، يعني بأي طريق، يعني يقول القطع حجة من أي سبب كان، قطع الطريق المحض، بأي طريق بأي سبب فرض، فقد أقام الله تعالى الحجة عليه. والله مر من طريق المعجزة، والله مر من طريق النص، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وتمت المسؤولية في حق المكلف. يعني شو تمت مسؤولية؟ تمت عليه الحجة، فإذا خالف لا يكون معذورا ولم يبق له عذر، وما له بعد ذلك إلا التسليم والإذعان. مو يسوي زي قريش في قصة الشجرة ويا النبي صلى الله عليه وآله، لما قالوا لي مرها فلتنشق وخلي لك نصفها ويبقى نصفها. قرأنا هذه المعجزة النبوية، وبعدين قالوا لي شنو، خلها ترجع كما كانت، وبعد اللتية والتي قالوا عتوا وكفرا بل ساحر كذاب، يعني سحرة فرعون أحسن منهم ألف مليون مليون مرة. لما رأوا الحق شنو قالوا؟ آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وما له بعد ذلك، يعني بعد إتمام الحجة عليه، إلا التسليم والإذعان والقبول. وآيات قرآنية راجحة في قصة السحرة، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وإلى آخره مضامين الآيات القرآنية. وفي سور قرآنية عديدة، وأكثر الأنبياء، هذه بعجبوها في الفوازير المسابقة شهر رمضان، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو موسى عليه السلام. قال لهم شوف فرعون، آمنتم به قبل أن آذن لكم، لازم تأخذوا مني إذن وإجازة، ولو قطعنا أيديكم، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم على جذوع النار، كل هذا لم يغير من عقيدتهم ذرة مثقال ذرة. قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وليس من حق المكلف حينئذ اللجاج والتعنت والعناد والتحكم واقتراح أدلة أخرى. كيف يعني يقترحوا أدلة أخرى؟ يعني مو واجب منهم هالمعجزات كلها، فيطلبوا شنو؟ حجج ثانية وثالثة. وقالوا، هذا في سورة الإسراء من الآية 90، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. شجرة ما شجرة، هذه ما تمشي يعني. الملأ من قريش، أو تكون لك جنة من نخيل، يعني على قولة المثل أقرعهم الشيرط، يعني جنة مو أي جنة، لا جنة من نخيل وعنب، ستفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كما زعمت، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. بعد، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. زين، رقى إلى السماء شدوله، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. شوف كيف إذا أبغى يعاند ما الطريقة هذه، بس أساس مشي البحث والمطلب. وليس على الله عز وجل أن يجيب هذا المتعنت إلى كل ما يريد. والله كل مرة جيب لنا معجزة على طريقتنا الخاصة، لا مو كل مرة على كيفه. وهو الغني عن مثل هذا وأشباهه، صح لو لا؟ إني خبرني أنا بالمناسبة لما قال شمر بن ذي الجوشن عليه إلها عن الله إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة، يقول له زهير بن القين مع أنه التفت، هذه هم بعد جت من الله. زهير بن القين كان عثمانيا، عثماني الهوى، ولم يكن من خلص أصحاب الحسين عليه السلام، وكان يتحاشى احتكاك مع الإمام بعد عودته من الحج ظاهرا، موجود في كتب السيرة وحتى في تاريخ الطبري على ما قرأت من سنوات. ولكن لما بعث إليه الإمام رسول وتكلموا إياه كذا، سبحان الله، حلت الهداية في قلبه فصار من خلص أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشر. عثماني الهوى لم يكن علويا. عبر بخواتيم الأمور، لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. قلنا الآية ما قالت لقد رضي الله عن الصحابة أجمعين أكتعين أبتعين، لأن في هؤلاء المبايعين رؤوس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول، قالت الآية لقد رضي الله عن المؤمنين، اللي عندها الكارت الإيمان، صفة الإيمان. ثم إذ يبايعون تحت الشجرة، العبرة بخواتيم الأمور، لأن ورد في أحاديث الحوض التي رواها أئمة أهل السنة، يرفع إلي أقوام يوم القيامة أقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا وبعدا، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير بهذه المضامين. فالغرض، زهير بن القين لم يكن على مذهب أهل البيت، ولم يكن علوي الهوى، بل كان عثماني الهوى. ولكن حلت الهداية في قلب هذا الرجل، وصار من الصفوة الذين استشهدوا مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكذا الحر بن يزيد الرياحي. ومن هنا قلنا فيما سبق وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى، بالنسبة لتقييم موقف الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما، أما الأنصار فكان هواهم مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن استسلموا للأمر الواقع، عدا سعد بن عبادة الذي بدرت منه بوادر، ولكن ولده قيس من خلص أصحاب أمير المؤمنين، قيس بن سعد بن عبادة من أول ما استلم الإمام الخلافة بعثه واليا على مصر، وقرأت له كرامة في مرود الذهب المسعودي بالمناسبة، احنا في شهر رمضان، هذا كتاب مرود الذهب المسعودي من الكتب القيمة في التاريخ والتواريخ المعتبرة. طبعا هو لم يبايع معاوية قيس بن سعد حتى بعد قضية صلح الإمام الحسن على تفصيل. هناك في مرود الذهب المسعودي يقول كان يصلي فجاء ثعبان كبير ضخم والتف حوله وكان في سجوده ولم يقطع صلاته، والتف الثعبان على رقبته وهو ساجد، ثم انصرف الثعبان عنه ولم ينل منه شيئا. هذا قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، كل واحد غيره مات بس من التف عليه الثعبان على رقبته، يحتاج بعد يلدغ لدغة فكان هوى الأنصار مع أمير المؤمنين وأشعارهم وواقفهم تشهد بذلك. وإن بدر من البعض مثلا هنات تجاه أمير المؤمنين فنقول أيضا بعد ذلك يعني واحد صح فرجعوا إلى الإمام. وفي وقعة صفين كان مع الإمام جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا وأحسنوا. وبقوا إلى آخر لحظة على ولاية ومحبة علي بن أبي طالب عليه السلام. فهذا موقف الحر لتقريب الفكرة، يعني الحر جعجع بالإمام الحسين وفعل ما فعل، ولكن لما تاب وأناب وجاء إلى الإمام السلام عليك يا أبا عبد الله، قال لي من توبة أنا تائب. نعم يتوب الله عليه. وزي بعض الشياب اللي أحيانا في المجالس قبل ما يوصل الخطيب إلى المصرع يحشو على الحر الرياحي، ها زي ما سمعت الواحد يقول لعنوه قبل ما يتوب. لا مو هذا بعد ما يناسب، هذا من الصفوة الخلص من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم الذين كانوا من بداية الأمر كحبيب ابن الظاهر الأسدي لهم مكانتهم لهم منزلتهم، لكن العبرة بعواقب الأمور نقطة وانتهى المطلب. فإذا ليس على الله سبحانه وتعالى أن يجيب كل واحد والله جيب لي معجزة وجيب لي. خلاص معجزة واحدة كافية، وهو الغني عن مثل هذا وأشباهه. يوم يقول لا يغرنكم زهير بن قين هذا الجلف الجافي وأشباهه، يخاطب الشمر، لا عباد الله لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فإنه لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله قوما أهرقوا دماء ذريته وقتلوا أهل بيته. وهو الغني عنه وعن إيمانه، وهو القاهر فوق عباده والقادر على عقابه. وقد تكرر في القرآن الكريم الإشارة إلى تحكم المتحكمين وتعنت المتعنتين والرد عليهم والاستهوان بهم والتهديد لهم. فمن ذلك قوله تعالى، استعرض هنا المصنف لا نضله بعض المواقف من المتعنتين والمعاندين. قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شو هالاقتراحات هذه فاشلة. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذه عقيدتنا في إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه أنها بتعيين من الله ونص من الله وعهد من الله عهد به إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولاحظ التعبير ما أنزل إليك من ربك من الله سبحانه وتعالى، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله أعلم في آية حيث يجعل رسالته. وقال عز اسمه: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، يعني يهددهم، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. عنوان: وجوب التثبت من صحة الدليل. نعم يحسن بالإنسان، بل يجب عليه أن يتثبت عند النظر في الأدلة ويتأكد من صلوحها للاستدلال. والله يجي يقول مات أبو طالب كافر ومشرك، حقق في المسألة زين، فإن إجماع عترة النبي على إيمان أبي طالب. أو يجي مثلا يقول لك أن الإمام علي أراد أن يتزوج بنت أبو جهل، فقال رسول الله: فاطمة رضعة مني، من آذاها فقد آذى. يعني الإمام علي ما دور لبنت أبو جهل من ضد الناس. رواية الكرابيسي هذه. لابد أن يتأكد من صلوح هذه الأدلة للاستدلال ونهوضها بإثبات المدعى وفق الضوابط العقلية والنقلية عن الأدلة الشرعية، النصوص، الأحاديث، الآيات، الروايات، ولا يتسرع في ذلك ليكون على بصيرة من أمره وعذر عند ربه، بل يحسن منه أن يبحث عن المزيد من الأدلة إن تيسر، استظهارا للحقيقة وزيادة في البصيرة، إذ كلما قويت أدلة الإنسان على ما يعلمه ويعتقد به كان أكثر تشبثا به. ووثقوا بالقائد فاتبعوه، لكلام الإمام عليه السلام الله عليه عن الصفوة من أصحابه، أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين، وخصوصا في أمر الدين الحق الذي يتعرض المؤمنون أو المؤمن فيه للشبهات التي يوحي بها الشياطين، شياطين الإنس والجن، ويثيرها أهل الضلال والفتن أو قال ويثيرها أهل الضلال وللفتن بعد، يعني فتنة ابتلاء والبلاء الذي يمحص به المؤمنون، خصوصا قضية الإمام المهدي هذه في آخر الزمان، أيضا ورد بها المضمون روايات تنفيص. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإنه كلما كثرت أدلته على دينه وقويت حجته شنو فيه وازداد بصيرة في أمره كان أبعد عن الزيغ والضلال والارتداد والانقلاب. آية الانقلاب، تعرف آية الانقلاب؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. القرآن يقول من الناس من يعبد الله على حرف، وهذه المضامين. بل قد تكون المحن والفتن سببا في قوة دينه، كما افتتن السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام، وآسيا بنت مزاحم ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا، امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وأيضا ضرب مثل للذين كفروا، شنو قبلها الآية؟ امرأة نوح، للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ينفع أنه زوجة نبي أو إمام؟ لا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طبعا مو خيانة شرف، عقيدة تنزيه زوجات الأنبياء عن الدناء والعرف، خيانة يعني النفاق والكفر في أمر الدين. فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل شنه؟ ادخل النار مع الداخلين. ادخلا مثنى، زوجة نوح زوجة لوط. القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي أجارة، تعريض. فهذه المحن والفتن قد تكون سبب في قوة الدين، لأن المؤمن موعود. هذا فرعون أذب سيبة مزاحم لما اكتشف أنها مؤمنة وعلى ديانة وطريقة موسى عليه السلام، وهي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لأن المؤمن موعود بذلك، فهو يرى به تصديقا هذا الامتحان والابتلاء لوعد الله تعالى الذي شرع الدين. أما ضعيف الإيمان الذي لا بصيرة له في دينه فإنه لا يقوى على مواجهة الفتن والمحن، بل ينهار أمامها. قال الله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال عز من قائل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وغير خفي، نهاية المطاف، أن الاستظهار في الأدلة، يعني تكثر الأدلة وتضافر الأدلة والحجاج والاستزادة منها، قضية إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه غير التحكم والتعنت في الأدلة والاقتراح إلى آخره الذي هو محل الكلام، والذي كثيرا ما يتعمده المتخاصمون تعنتا وإباء للحقيقة واستهوانا بها وردا على الله تعالى الذي فرضها وأتم حجته عليها. بعد وحملهم بذلك المسؤولية إزاءها. وراجعوا في سورة المائدة اقتراح الحواريين على عيسى المسيح عليه السلام، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها الشهد وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.